يقول: ما حكم من يترك الصلاة في المصلى ويذهب إلى المسجد ليصلي صلاة العيد بحجة أن من يؤم في الناس مبتدع متعصب خرافي، قد ثبت أنه سب الشيخ الألباني وانتقص مشايخ أهل السنة ويدعو للعقيدة الأشعرية، هل أترك الصلاة في المصلى وأذهب إلى المسجد؟ نعم، هذه أشياء موجبة لترك الصلاة خلف هذا الشخص إذا كانت في هذه الأوصاف، فهو يقول مبتدع متعصب خرافي ويشتهر بسب العلماء والدعوة إلى العقيدة الأشعرية. نعم، هذه أشياء واحدة منها تكفي لأن لا يصلي معه، ما دام يوجد غيره فيصلي حتى ولو كان في مسجد آخر فإنه يصلي معه، لأن الصلاة في المصلى سنة، وكونه يصلي مع هذا الشخص وهو يعرف أنه مبتدع وخرافي وأنه متعصب وأنه يدعو إلى العقيدة الأشعرية، لا شك أن هذا يعني مدعاه لأن يترك الصلاة خلفه ما دام يعلم من حاله هذا، ويذهب إلى إمام آخر يصلي معه ويحضر عنده حتى وإن كان يصلي في جامع أو في مسجد، فحضور عنده أولى من أن يحضر عند هذا المبتدع الذي هذه صفاته، والله أعلم.